السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المؤمنين فلقد جاء الإسلام بكماله بتشريعات فيها صلاح الناس في دينهم ودنياهم ومن تلك التشريعات التي جاء الإسلام بها وحث عليها بل ورفع من مقامها فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة وجعل العبد يبلغ بها درجة الصائم القائم كان صلى الله عليه وسلم يمتثلها بل كانت سبباً لانتشار الإسلام في أصقاع المعمورة بدون جهاد ولا قتال ذاك الأمر الذي جاء الإسلام به ودعا إليه وحث عليه أمر حميد كل منا يحب أن يعامل به وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ذاك الأمر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلي من شأنه بل يدخله في الإيمان كما صح في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا فجعل الخلق داخلا في الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم بل هو من دلائل كمال الإيمان وكان صلى الله عليه وسلم يقول أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان أكثر الناس تبسما، وكان عدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. كان صلى الله عليه وسلم حسن المعشر، لين العيكة، لطيفا بأصحابه صلى الله عليه وسلم، شفيقا بهم. وقد بلغت شفقته صلى الله عليه وسلم بهم أن ظن كل جلسائه أنهم أعز الناس عليه وأحب الناس إليه. جاء في شمائل الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل جلسائه يظنون أنهم أعز الناس عليه، وما ذاك إلا من طيب معشره ولين كلامه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حسن التعامل لين الجانب حتى مع الأطفال والصغار، فلربما أخذت بيده الجارية الصغيرة من جواري المدينة فسلكت به أي سكك المدينة شاءت. ولربما كنا صلى الله عليه وسلم الأطفال يا أبا عمير ما فعل النهير، ولربما سلم عليهم كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، ولربما عجل في صلاته وخلفه الأكابر من أصحابه لصوت صبي سمعه فأراد ألا يكسر قلب أمه فعجل بالصلاة، ولربما أطال سجوده صلى الله عليه وسلم ليقضي سبطه نهمته وقد اعتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هكذا كان تعامله ولين معشيه صلى الله عليه وسلم. كان مع النساء كريما، كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أذن للصلاة تقول أم المؤمنين عائشة خرج وكأنه لا يعرفنا. كان صلى الله عليه وسلم وقد جاء في قوم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ جاء إليهم ليقول صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، استوصوا بالنساء خيرا، خياركم لنسائهم، رفقا بالقوارير. في أخبار كثيرة كان فيها لينا لطيفا شفيقا يراعي حقوق النساء. يختم حياته صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحذركم أحرجكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. كان صلى الله عليه وسلم لربما خصهن بخطبة كما هو شأنه في صلاة العيد، ولربما خصهن بيوم لمبايعتهن كما وقع في البيعة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يكرم المرأة ويعلي من شأنها ويبين أن إكرامها ورعايتها والقيام بواجبها هو دليل خيرية الرجل وكماله. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم وفيا أشد الوفاء. تدخل عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فيهش ويبش لها فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم من تكون هذه العجوز، فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فيحسن إليها صلى الله عليه وسلم لأنها تأتيه زمن خديجة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لربما أمر بالشاة فذبحت ثم أمر بها ففرقت في صويحبات خديجة رضي الله عنها، وما ذاك إلا من وفائه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان ليناً حتى مع الجاهل. يدخل الأعرابي فيبول في طائفة المسجد. ومسجد المدينة حينئذ لم يكن مسجدا كبيرا، والنبي جالس في أصحابه، فيهم البعض ليبطشوا به، فيأمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينكفوا عنه، لأن إنكار المنكر متى ما ترتب عليه منكر أعظم منه كان هذا الإنكار منكرا يجب تركه. ولو أنكر عليه صلى الله عليه وسلم لاتسخ ثوبه واتسخت بقع أخرى من المسجد، حتى إذا انتهى الأعرابي أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق على بول الأعرابي فأصلح الخطأ، ثم أتى إلى الأعرابي بكل شفقة، والأعرابي قد رأى قبل ذلك أن الذي منع الناس أن يبطشوا به هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بيوت الله للصلاة لذكر الله وإقامة الصلاة، ولا يصلح فيها شيء من ذلك. فبلغ بالأعرابي مع جفائه أن يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم شفيقا رفيقا بمن يخطئ، بل كان شفيقا رفيقا بمن طردوه وأبعدوه وآذوه وآذوا أصحابه واعتدوا على أموالهم. يدخل مكة فاتحا منتصرا، وبلال يعتلي الكعبة مؤذنا فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. هكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا، يأتيه الملك ليدعو الله أن يطبق الأخشبين على المشركين، فيقول: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم شفيقا رفيقا حسن المعشر، حتى مع خصومه في رجاء صلاحهم وهدايتهم. ولربما زار صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي، ولربما أحسن إليهم على سبيل دعوتهم، بل إن الزكاة التي هي فرض من فروض الإسلام وأركانه الخمسة المحسومة فيها صنف هم المؤلفة قلوبهم، فلربما دفع المال لغير المسلم لتألف قلبه ودخوله الإسلام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحرص أن يعلمهم هداية الخلق، فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، والشريعة كلها رحمة ومردها للرحمة، بل حتى القصاص وإن ظهر فيه شيء من القوة إلا أن المعنى المقصود هو الشفقة والرحمة بمجموع الأمة، ولكم في القصاص حياة. فحتى ما قد يتصور خروجه عن الرحمة فإن مرده في تشريع الإسلام إلى الرحمة ذاتها. هكذا كان الإسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في قتل الأضحية: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا كان الإسلام يتعامل حتى مع البهائم، في حسن معاملة وطيب معاملة عرفها الإسلام قبل أن يعرفها عدد وفئام كبير من الناس. وهكذا يأمرك الإسلام بأن تحسن حتى لمن أساء إليك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تنقلب عداوته بفضل إحسانك في مقابل إساءته إلى ولاية حميمية. أفيلقاها كل أحد؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أفبعد أن يوفقك الله لها يتركك الشيطان وشأنك؟ لا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كم من الخصومات والعداوات بين الأحباب والأهل والإخوان والجيران على شيء من متاع الدنيا الزائل بسبب ذلك. فالله الله أن تقابل الإساءة بالإحسان، فتلك من أعلى الرتب وأتمها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن مقابلة الإحسان بالإحسان واجب لا فضل فيه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الواصل: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. ليس الواصل الذي يقابل الإحسان بالإحسان، فذاك فضل لا، فهذاك واجب لا فضل فيه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن مقابلة الإساءة بالإحسان هي تمام توفيق الله للعبد، لا سيما مع أهله وجيرانه وإخوانه وذوي رحمه. فالله الله أن يبادر العبد إلى ذلك، وليعلم وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. فبين أن تحاب المؤمنين هو سبيل دخولهم الجنة. ثم لاحظ كيف جعل سبيل التحاب: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هكذا هو الإسلام، وهكذا هو دين الإسلام في إرادته فشو المحبة بين المؤمنين، وزوال ما في القلوب من الضغينة والبغضاء والحسد، فتلك أعظم ما يحلق الذنوب، يحلق الحسنات ويذهبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإذا لم توفق لأن تحسن، لأن تسعى في تفريج الكربات وتثبيت الحاجات، ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن تكف أذاك عن الناس. فالمسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوجز عبارة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اعلموا رحمكم الله أن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فإن من تمام توفيق الله للعبد بعد هذه العشر المباركة التي هي أفضل أيام الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من اجتماع أمهات العبادات، وما فيها من الأضحية والتكبير وغير ذلك من أنواع الطاعات، والحج الذي لا يكون إلا في هذا الزمان، ويوم عرفة ويوم النحر وغيرها من الفضائل، فإن من تمام توفيق الله للعبد الحسنة بعد الحسنة، فذاك من دليل دلائل قبولها ومن تمام توفيق الله للعبد، وهي وصية أنبياء الله لبنيهم الثبات على طاعة الله: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتمام توفيق الله للعبد أن لا يلقى الله إلا وقد تزود من الخيرات، وليعلم العبد أن أعظم الخيرات وأكبرها ورأسها هو ما افترضه الله علينا، كما صح في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففتش رعاك الله في صلاتك وصيامك الواجب وزكاة مالك، وفتش في نحو ذلك من الفرائض والواجبات في صلة رحمك وبرك لوالديك اللذان هما بابان من أبواب الجنة، وكفك الأذى عن الناس، وقيامك بالأمانة، ووفائك بالعهد، وغير ذلك مما أوجبه الله عليك، واجتنابك لكبائر الذنوب التي نهى الله تعالى عنها، وحرصك على تمام التوحيد والحذر مما يذهبه أو ينقص كماله. ذاك تمام التوفيق. ثم ليتزود العبد بعد ذلك من النوافل بما فتح الله عليه وفق ما يطيق: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقد كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كما تقول أم المؤمنين عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته. فمن كان له شيء من الصدقة أو الصيام أو غير ذلك من نوافل الأعمال فليحرص عليها، وليحرص على أنواع من الطاعات تكون بينه وبين الله لا يعلم بها أحد، فتلك الصدقة وذلك الإحسان الذي سيستظل العبد في ظله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم تقبل منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم الحق سبحانه بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم بواسع فضلك وعظيم منك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أدم على بلادنا وسائي بلاد المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أرادنا وأمننا وإيماننا بسوء اللهم اكفناه بما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناه بما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناه بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم تقبل منهم يا حي يا قيوم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في بلاد الشام، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم وفق وسدد إمامنا وولي أمرنا، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.